عندنا رسالة من أحد إخواننا من البحرين شيخنا. نعم. يقول الإخوة الأفاضل بمجلة الأصالة حفظهم الله تعالى، المهم يوجه السؤال لكم، يعني أن نسألكم. نعم. فيقول السؤال الأول: ما حكم من أكل من ذبح الروافض في الحالتين، إذا ذكر اسم الله وسمى عليه أو إذا قال يا علي؟ والله هذه مسألة فيها حساسية وفيها دقة متناهية. نعم. لأنه لو قلنا بقولة الحق وهو أن هذا شرك، فما في فرق بين الرافضي وبين من يقال عنه إنه سني الذي يقول يا محمد أو يقول يا باز أو يا بدوي أو ما شابه ذلك، وما أكثر هؤلاء الضالين. فما في فرق بين هذا وبين هذا، لأن كلمة رافضي أو سني ما هي إلا أسماء، لكن المهم المسميات. إذا عرفنا هذه الحقيقة نعود لنقول: هل هذا السني الذي يقال إنه سني وينادي غير الله ويشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ويصلي ويصوم وإلى آخره، لكن هو يمكن ما يفهم معنى لا إله إلا الله إما إطلاقا أو يفهمها خطأ كما نسمع ذلك من كثير منهم، حتى من بعض الخاصة الذين يفسرون هذه الكلمة بأن معناها لا رب إلا الله، فما يكونون بذلك موحدين. فهل نعاملهم على ما نسمع منهم كما كان يعامل الرسول عليه السلام المنافقين، أم نحكم عليهم بأنهم مرتدون وكفار كما نسمع من بعض المشايخ الأفاضل من الموحدين؟ أنت أظن تعلم رأيي في الموضوع، أن أكثر عامة المسلمين اليوم لا يجدون في مجتمعاتهم والبيئات التي يعيشون فيها من يشرح لهم كلمة التوحيد، فهم يقولون كما وجدوا عليه آباءهم. فهل نخرجهم من الملة؟ جوابي أنا لا. فإذا أخذنا القضية كقاعدة فنقول: ينبغي أن تؤكل ذبيحة المسلم، ولا أقول المؤمن، إنما المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله، إذا كان ذبحها على الطريقة الشرعية. نعم. ونكل أمره وحقيقة ما في قال ما قال جهلا. نعم. أي نعم. هذا ما عندي والله أعلم. الله يقوي شيخنا.